الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 30 من ليلة الاثنين 26 من شهر شوال من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال: يوم تجمع عبادك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل بقوله: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقد هذا الباب لما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم مما يتعلق بهديه من الأذكار والأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها عند النوم. وذكر تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه، المضجع هو مكان النوم، وهو ما يضطجع فيه الإنسان عند استعداده للنوم. وهذا الحديث يدل على أن هذا الذكر إنما يقوله إذا أخذ مضجعه عند النوم، ولا يقوله عند إرادة النوم، وإنما عندما يأوي إلى فراشه ويأخذ مضجعه. وهذا الحديث متضمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. قال: وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. وضع كفه اليمنى، كفه التي بيده اليمنى، تحت خده الأيمن. وهذا متضمن فائدتين: الفائدة الأولى أنه كان يضطجع على جنبه الأيمن، لأن وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن لا يكون إلا عند الاضطجاع على شقه الأيمن، وهذا ما دلت عليه الأدلة أنه كان يضطجع عليه الصلاة والسلام على جنبه الأيمن. وذكر بعض الأطباء الآن من المعاصرين أن هذا أفضل ما يكون للبدن، فإن القلب في الجهة اليسرى، وإذا نام الإنسان على شقه الأيسر بقي القلب عرضة للترسبات ولدخول ما قد يسبب انسداد الشرايين، وإذا نام على جنبه الأيمن بقي القلب معلقا يتدفق منها الدم. وهذا مما يدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي مما يتعلق بالصحة، وكذلك طلب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. قال: وضع كفه اليمنى، هذا مما يتعلق بنومه على جنبه الأيمن. والأمر الثاني هو وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وهو أن يتوسد كفه الأيمن ويضع ذلك تحت خده عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على أن هذا هو الأكمل في النوم، أن يجعل نومه على جنبه الأيمن وقد توسد كفه الأيمن ووضعه تحت خده الأيمن. ثم يقول بعد ذلك: ربي قيني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا مما يتعلق بقوله عند النوم: ربي قيني عذابك. الرب اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وقيل إنه هو الاسم الأعظم. قيني عذابك يعني عافني من العذاب، ومن وقاه الله العذاب عافاه وسلمه. يوم تبعث عبادك، ويوم بعث العباد هو يوم القيامة، فإن البعث بعده الحساب، وبعد الحساب العذاب أو النعيم. ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، وهو متضمن للإيمان بالبعث وأنه آت وأنه حق. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن النوم يذكر بالموت، وبعد الموت البعث والحساب، ولأن النائم قد يقبض في نومه كما يحصل لكثير من الناس يقبضون في حال النوم، فيدعو بهذا الدعاء العظيم الذي إن قبضت الروح يكون آخر ما يدعو به المؤمن ويلقى الله عز وجل به، وهو أن يقيه العذاب عند بعثه لعباده سبحانه وتعالى. وهذا متضمن دعاء الله عز وجل أن يقي عبده العذاب والعقوبة، وذلك أن الإنسان لا بد له من تقصير ولا بد له من نقص، فيسأل الله عز وجل المغفرة، ويسأل الله عز وجل أن يجنبه وأن يقيه العذاب. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن هذا من آدابه التي اتفق العلماء على أنها من الآداب التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تدينا وليس بحكم الطبيعة البشرية، بل هو من الدين. ولهذا فهذا من آداب النوم التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة، ومنها هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي وغيره. في الرواية الثانية قال: يوم تجمع عبادك، وهي في معنى اللفظ السابق. في اللفظ الأول في الرواية الأولى يوم تبعث، وفي هذا يوم تجمع. والبعث هو بعث الأموات بعد الموت، والجمع هو جمعهم للحشر، وكل هذا يقع. فبعد البعث الجمع، وهو جمع الخلائق في أرض المحشر، ثم محاسبة الله عز وجل العباد، كما قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فجميع الخلائق يحشرون إلى الله عز وجل ويحاسبون من الله تبارك وتعالى على ما قدمت أيديهم وما اقترفت أنفسهم في هذه الحياة. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم ذكر هذا الحديث من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه، هذا مؤكد لما تقدم في قوله كان إذا أخذ مضجعه، أن هذه الأذكار تكون عندما يأوي إلى فراشه ويأخذ مضجعه، ولهذا ينبغي لمن قام من فراشه بعد الأذكار أن يعيد هذه الأذكار، لأن وقتها عندما يأوي إلى فراشه، فإذا قام الأولى أن يأتي بها وأن يعيدها، وإذا قالها قبل ذلك فعليه أن يأتي بها عندما يأوي إلى فراشه، لأن هذا هو استعداده للنوم ولا يقوم من مقامه وإنما ينام بعد ذلك، فيأتي بالأذكار عندما يأوي إلى فراشه أو إلى المكان الذي ينام فيه. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على الاستمرار وعلى أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه، إذا أتى إلى فراشه، والفراش هنا هو فراش النوم وهو تهيئه للنوم. قال اللهم باسمك أموت وأحيا، يقول هذا الذكر العظيم اللهم بمعنى يا الله، اللهم هي نداء بمعنى يا الله، ولكن حذفت يا النداء وعوض عنها بالميم في آخر الاسم العظيم، ولهذا لا يجمع بينهما، لا يقال يا اللهم، وإنما إما أن يقال اللهم أو يقال يا الله. اللهم باسمك أموت وأحيا، الباء هنا للاستعانة وهي مضافة للاسم وهو اسم الله عز وجل، وهذا يشمل جميع الأسماء، لأن المفرد يطلق على الجمع أي بأسمائك أو باسمك العظيم، اللهم باسمك أموت وأحيا، وهذا دليل على مشروعية البسملة عند النوم، فإنها تشرع في مواطن كثيرة عند الطعام وعند الشراب وعند الوضوء وعند الغسل وعند قراءة القرآن، اللهم باسمك أموت وأحيا، ولكن هذه الصيغة في البسملة خاصة بالنوم، وأما عند الطعام يقول بسم الله، وعند القراءة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعند النوم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا. أموت المقصود بالموت هنا النوم، لأنه أخو الموت، ولأن النوم هو الموتة الصغرى، والحياة هي الاستيقاظ، كما يعني سيأتي بعد ذلك ما يدل على هذا المعنى، اللهم باسمك أموت وأحيا، لأن المقام هنا مقام نوم، يعني أنام على ذكر الله ومستعينا بالله عز وجل، باسمك أموت وأحيا، أموت يعني أنام، وأحيا استيقظ من النوم. وقد يكون المقصود بذلك هو تذكر الموت والحياة بعد الموت، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالإنسان يحيا على طاعة الله وعلى توحيد الله ويموت عليها، وهذا خير ما يحيا عليه العبد، أن يحيا على طاعة الله ويموت على طاعة الله. قال وإذا استيقظ أي من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا، هذا دليل على أن الإحياء الأول المقصود به الاستيقاظ من النوم. قال بعدما أماتنا، وهذا دليل على أن الإماتة الأولى المذكورة هي النوم، لأن الإحياء بعد الموت لا يكون إلا عند البعث، ولكن هنا إحياء خاص وإماتة خاصة وهي النوم، فهو موت وهو أخ الموت، والإحياء هو الاستيقاظ من النوم. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. يلاحظ عند النوم يعني أتى بالبسملة، وعند الاستيقاظ حمد الله، وهذا مقابل البسملة عند بداية الطعام والحمد عند ختامه. فالإنسان إذا هم بشيء أو شرع في شيء، في كثير من الأحوال تشرع البسملة، وإذا فرغ من هذا الأمر حمد الله على أن وفق لهذا الأمر. فهذا الحمد لله على أن يحيا هذا العبد وأيقظه بعد نومه، وكم من إنسان يقبض في نومه، فهذا حمد لله عز وجل. قال الحمد لله الذي أحيانا، يعني أي أيقظنا من هذا النوم بعدما أماتنا، وهذا دليل على أن النوم يطلق عليه أنه موت، لأنه شبيه بالموت، ولأن النائم قد ذهب إحساسه وإدراكه كالميت، سوى أنه يستيقظ من نومه، والميت لا يستيقظ من موته إلا بالبعث يوم القيامة. قال وإليه النشور، النشور هو البعث، عندما يبعث الله عز وجل الخلائق ويحشرون لله تبارك وتعالى على أرض عفراء ليس فيها جبال ولا أشجار ولا أنهار، إلا من أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو أورده حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحوض الذي يؤتيه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. قال وإليه النشور، هذا تذكير بالبعث، وأن الاستيقاظ من النوم شبيه بالإحياء والنشور بعد الموت. وهذا الحديث يتضمن البسملة عند النوم، وكذلك حمد الله عز وجل عند الاستيقاظ، وتذكير بالموت الذي يكون آخر هذه الحياة، أن هذا النوم مذكر بضعف الإنسان وبحاجته إلى الراحة، وأن حياته ناقصة. ولهذا الله عز وجل هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فالنوم نقص والموت نقص، والله عز وجل له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، لا بسنة وهي مقدمات النوم، ولا بنوم ولا بموت، فهو منزه كما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو منزه عن النوم عن السنة وعن الموت. والإنسان حياته محفوفة بالتقصير، تأخذه السنة ويأخذه النوم، ومآله إلى الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس مخلوقة من الملائكة ومن الإنس والجن، كل نفس مخلوقة لا بد لها من الموت، ثم بعد ذلك البعث بإذن الله وبأمر الله تبارك وتعالى. نعم. المصنف رحمه الله، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل وراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، وهذا تأكيد لما تقدم أن أذكار النوم تكون عند الإيواء إلى الفراش وعند أخذ المضجع وعند الاستعداد للنوم يأتي بهذه الأذكار. قالت كل ليلة، هذا دليل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التعويذات. وهذه الأحاديث التي يرد فيها ما يدل على المداومة يشرع المداومة عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قالت إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، يعني في كل ليلة. وهذه اللفظة في قولها كل ليلة أخذ بعض العلماء منها فائدة أن هذه التعويذات تكون عند نوم الليل، وقال بعضهم أنه لا يأتي بها عند نوم النهار. وقال بعض العلماء أن اللفظ وإن جاء في كل ليلة إلا أنه عند كل نوم، ولكن نوم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في الليل، ولو أن إنسان تأخر نومه إلى ما بعد طلوع الفجر بعد أن يؤدي الصلاة ونام فإنه يأتي بالأذكار، وهذا هو الصحيح، لأن الذكر المقصود به تحصين النائم عند نومه سواء كان هذا في الليل أو في النهار. لكن قولها في كل ليلة هو نص في نوم الليل، ونوم النهار هو مفهوم من الحديث، وأما منطوقه فدال على نوم الليل. قال جمع كفيه أي جمع بين كفيه، وهذا دليل على أنه يجمع بين الكفين بأن يلصق إحدى يديه بالأخرى، ولا تكون اليدان متفرقتين، وإنما يجمع بين كفيه ويبسطهما. قالت فنفث فيهما، النفث هو إخراج الهواء من الجوف مع شيء من الريق، والنفخ هو إخراج الهواء، والبصاق هو إخراج الريق. فالنفث فيه جمع بين الهواء وبين الريق، والحكمة من ذلك أن من قرأ شيئا من كلام الله عز وجل ثم نفث من ريقه الذي مازج القراءة حصل في هذا نفع بإذن الله، كما هذا يكون هذا مشروعا في الرقية، فإن الرقية هو انتفاع المرقي بكلام الله الذي يقرأ ثم ينفث مع شيء من الريق على مكان الوجع فيحصل الشفاء ببركة أسماء الله وكلام الله تبارك وتعالى. والحكمة من الشفاء ليس كما يظن البعض أنه متعلق بالرقاة، وإنما هو متعلق بأسماء الله وصفاته. فهذا من الأخطاء الشائعة، يظن بعض الناس أن الشفاء في الرقية من أجل فلان الراقي، بل هو ببركة أسماء الله. ولكن الرقية كالدعاء، منها ما يجاب صاحبه ومنه ما يرد، فإذا رقى الإنسان نفسه بإخلاص ويقين وصدق فإنه بإذن الله يحصل له الانتفاع، ولا حاجة للذهاب إلى الرقاة، فإن الإنسان الذي يجد الألم وهو فقير لربه ويجد يعني حاجته لربه ويظهر الفقر لله، فهذا إن شاء الله أرجى في إجابته من الراقي الذي يرقي غيره، كما قيل ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، يعني النائحة التي أصيبت بالمصيبة ليست كالمستأجرة. قديما كانوا يستأجرون النوائح، نساء عملهن النوح، على الميت، هذا باطل كله محرم، لكن يضرب المثل بهذا. ليست النائحة الثكلة يعني التي أصيبت كالمستأجرة، يعني ليس الذي يبكي من ألم المصيبة كالذي يتباكى من أجر الأجر. فالإنسان إذا أصيب ببلاء فالله عز وجل يرحم ذلك العبد، وإذا أظهر فقره لله ورقى نفسه حصل بإذن الله الشفاء. ولهذا كان من مقامات أهل الفضل أن لا يسألوا غيرهم الرقية، كما جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيره، فهذا دليل على أن ترك الاسترقاء أنه فضيلة. ففرق بين الرقية والاسترقاء، الرقية أن يرقي الإنسان نفسه وهذا أفضل ما يكون، والرقية رقية الإنسان لنفسه هي عبادة واستشفاء. وإذا ذهب إلى غيره فلم تتحقق فيه عبادة الرقية، مثل الدعاء كالذي يقول لغيره أدعو الله لي، وكالذي يدعو، فالذي يدعو هو عابد لله ويطلب من الله، والراقي هو عابد لله ويطلب من الله الشفاء. فالإنسان يرقي نفسه ويعود الصغار وكذلك النساء وكذلك الأبناء يعودوا على هذا الأمر، أن يرقوا أنفسهم حتى يتعودوا على هذه العبادة العظيمة. حتى إن بعض الصحابة ما كان يرقي ابنه، وإنما يطلبون منهم أن يرقوا أنفسهم. وهذا الحدث أو هذا الغلام أو هذا الشاب إذا تعود أن يسترقي أن يرقي نفسه فيشفيها الله، يحصل له يقين بربه عز وجل، وفي كل يوم يزداد يقينا بهذا الأمر. كثير من الرقاة إنما يعني اشتهر أمرهم بعد أن أصيبوا فرقوا أنفسهم فشفاهم الله، فلماذا لا يفعل هذا كل إنسان يعني يرقي نفسه حتى يحصل له الشفاء من الله عز وجل؟ فينبغي التنبه لهذا الأمر، وهو أن ترك الاسترقاء مرغب فيه، وأما الرقية فإن الإنسان يرقي نفسه وهذا عابد لله عز وجل يطلب الشفاء من الله عز وجل. قال: جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما. هذا فيه تقديم وتأخير، والترتيب أنه قرأ فنفث ولم يتقدم النفث على القراءة. ففي قولها فنفث فيهما وقرأ فيهما، ترتيب الكلام أنه قرأ فنفث، لأنه معلوم أن النفث يكون بعد القراءة، بعد أن يقرأ هذه السور الثلاث، سورة الإخلاص وسورتي المعوذتين. فيقرأ بسورة الإخلاص ثم بسورة الفلق ثم بسورة الناس، ثم ينفث في يديه فيمسح بهما جسده. قالت: وقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأها مرة مرة. ثم مسح بهما، الضمير في قوله في قولها بهما أي يديه، مسح بهما أي بيديه اللتين نفث فيهما بعد القراءة. ما استطاع من جسده، ما استطاع من جسده يعني أنه يعمم بدنه بالمسح. قالت: يبدأ بهما رأسه ووجهه، يعني أول ما يبدأ يمسح رأسه ثم ينزل إلى وجهه ثم يمسح بقية البدن، ما استقبل من بدنه وكذلك ما استدبر كما هو دلالة قولها ما استطاع من جسده، فيمسح جميع بدنه بيديه، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، أي ما كان من جهة القبلة إذا صلى المصلي، فإن ما استقبل من جسده هو ما يكون تجاه القبلة. وإذا استقبل الرجل بوجهه فإنما ما يقابل من جسده هو ما يكون تجاه في الجهة الأمامية من الجسد. قالت يصنع ذلك 3 مرات، يعني أنه يقرأ بسورة الإخلاص والفلق والناس ثم ينفث ثم يمسح ثم يفعل هذا 3 مرات، فيكون مجموع قراءته 3 مرات، لكن بعد كل قراءة ينفث ويمسح بدنه. قالت يصنع ذلك 3 مرات. وكثيرا ما يأتي في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقى أنه يصنع ذلك 3 مرات، لأن هذا فيه زيادة تأكيد في الدعاء وكذلك في الرقية. وهذه التعويذات العظيمة هي مفيدة، فائدة عظيمة، فإن الشيطان يتسلط على الإنسان عند النوم، ولربما يعني أضر به وجاءته الكوابيس والأحلام المزعجة وثقل عن الاستيقاظ للصلاة، ولربما يعني لا يجد يعني راحة في نومه إن لم يحصن نفسه. وأما إذا حصن نفسه فإنه محصن بإذن الله تبارك وتعالى بهذه التعويذات العظيمة، وينام في راحة وطمأنينة، ويخف نومه، ويسلم من كيد عدوه الشيطان، ويكون أدعى أيضا لنشاطه واستيقاظه مبكرا لأداء الصلاة ولقيام الليل في آخر الليل. فهذا من الأداب العظيمة التي يحرص عليها وينبغي أن يحرص المسلم عليها ويعلم أبناءه وأهله هذا الأدب العظيم وهذا الهدي العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. نام حتى نفخ، المقصود بالنفخ هو الصوت الذي يخرج من النائم عندما يستغرق في نومه، فإنه يخرج شيئا من الهواء والنفخ والنفخ، وهو أثر تردد الهواء في الجوف وخروجه من بين الشفتين إذا كان أطبق شفتين، لأن الأصل في النائم أنه يطبق الشفتين، فإذا خرج الهواء يعني سمع أثناء خروجه من الجوف. وفي رواية البخاري نام حتى في حديث عائشة حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، والغطيط هو الصوت الذي يخرج من النائم عند النوم، وهذا دليل على استغراق النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. قال: وكان إذا نام نفخ. وكان إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم نفخ، أي أنه إذا استغرق في نومه نفخ. وهذا الدليل على أنه يستغرق في نومه، لأنه أبعد ما يكون عن الشيطان. والذي يصيب الناس بالقلق وعدم الراحة في النوم هو كيد الشيطان وتلبيسه، لأن الإنسان لا بد له من راحة، فمن نام إذا نام استغرق في نومه، هذا دليل صحة ودليل يعني أمر طبيعي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام نفخ، بمعنى خرج منه هذا الصوت من الشفتين الذي يدل على استغراقه في نومه. قال فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، أتاه بلال وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فآذنه أعلمه، فالأذان هو الإعلام، وآذن الرجل الرجل أي أعلمه، فآذنه بالصلاة أي أعلمه بقرب دخول وقت الصلاة. وهذا ما كان يفعله بلال رضي الله عنه. قال فقام عليه الصلاة والسلام وصلى ولم يتوضأ، فقام وصلى ولم يتوضأ. قال العلماء هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، لأنه كما أخبر ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، وقال إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء، لأن مقصود بذلك أنه يشعر بنفسه، وأما غيره فإذا نام لربما أحدث وهو لا يدري. ولهذا قال العين وكاء السهم، يعني أن الإنسان لا يزال مستشعرا ويعلم حاله ما استيقظ، فإذا أغمض عينه انطلق الوكاء، ولربما خرجت الريح ولا يشعر بها. ومن هنا جاءت الشريعة بسد هذه الذريعة، فإن من نام أنه ينبغي له أن يتوضأ ولو لم يحدث، لأن الشريعة جاءت بسد الذرائع. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينام حتى يسمع غطيطه وحتى ينفخ كما قال ابن عباس، ثم يتوضأ ثم يصلي ولا يتوضأ. قال العلماء هذا خاص به، لأن حاله ليس كحال غيره من الناس عليه الصلاة والسلام. وهذه من المسائل التي نص العلماء على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج بهذا محتج يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى يسمع غطيطه ولا يتوضأ، هذا خاص به، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وليس هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث قصة، يعني له قصة ومناسبة. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، هذا تأكيد لما تقدم من أن هذه الأذكار تكون عند الإيواء إلى الفراش. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا، هنا يلاحظ أن هذا الذكر يتعلق بحمد الله على ما يسر من الطعام والشراب والمأوى. الحمد لله الذي أطعمنا، الطعام هو ما يؤكل، وسقانا وهو ما يشرب من أنواع الأشربة، ويطلق الطعام أيضا على الشراب، في أن كل ما يجد الإنسان طعمه من شراب ومن أكل فإنه يطلق عليه أنه طعام، قال الحمد لله الذي أطعمنا، يعني من أنواع الأطعمة وما يؤكل من أنواع المأكولات التي يقتات الناس عليها، وسقانا يعني من أنواع الأشربة من الماء وغيره ومن اللبن مما فيه إرواء العطش والذهاب بالعطش. والإنسان مدار حياته على الطعام والشراب، على الطعام والشراب، فحياته مرهونة بالطعام والشراب. وكفانا بمعنى كفانا كل شر، أو كفانا المؤونة، وكفانا فيما نحتاجه إليه من الطعام والشراب. وهذا دليل على أن هذا كله من الله تبارك وتعالى. وآوانا، ومعنى آوانا يعني أنه جعل لنا هذا المأوى وهذا السكن، وقيل أنه يعني الوطن الذي يجد الإنسان فيه راحته من غير خوف ومن غير فزع، فهو مأوى له. والبيت هو مأوى، ونعم المأوى يأوي إليه الإنسان ويستر نفسه من نظر الناس، بخلاف من لا مأوى له فإنه قد يكون في قارعة الطريق وقد ينام في قارعة الطريق. فمن جعل الله له بيتا ومأوى يأوي إليه ويستر نفسه عن نظر الناس فإنه في نعمة عظيمة. ولهذا جاء في الحديث: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فهذا مما يدل على نعمة المأوى ونعمة المسكن، وكلها أسندها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله: أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. وهذا كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالنعم كلها من الله تبارك وتعالى. قال: فكم ممن لا كافي له ولا مأوي. فكم من إنسان، وكم تدل على الكثرة وعلى كثرة من لا مأوى له ولا كفاية. فكم ممن لا كافي له، يعني ليس له كفاية ولم يحصل له يعني سلامة من الشرور. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي ليس له مؤوي يعني يأويه، أو ليس له مأوى من المساكن. قال النووي: معنى ذلك لا راحم له ولا عاطف. لا مؤوي، لأن الذي آوى غيره هو من عطف عليه ورحمه. وقيل معناه لا وطن له، وقيل معناه لا سكن له. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذا فيه تذكر نعمة الله على العبد، فإن الإنسان إذا غمرته النعم نسي حال الآخرين. فهذا فيه تذكير أنك أنت الذي في بيت ومسكن ومأوى وتأكل وتشرب، كثير من الناس ينسى هذه النعم. فهذا فيه تذكير: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، وأنت كفاك الله وآواك وأطعمك وسقاك. فيجب على الإنسان أن يتذكر هذه النعم، وأن الفضل من الله وأن الخير من الله. فإذا تذكر غيره عرف نعمة الله عليه. وكثير من الناس لا يعرف النعمة حتى يفقدها، وينبغي الإنسان يتذكر ويعتبر بحال الغير. فكم من إنسان مريض، كم من إنسان مشرد، كم من إنسان لا نفقة له ولا مأوى له ولا معين له، وأنت من الله عليك بهذه النعم. فتذكر هذه النعمة وهذا الخير في مقابل الكثير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، هذا يدل على كثرة من لا مأوى له ولا كفاية، ففيه تذكر نعمة الله على العبد. قال العلماء: الإنسان في الدنيا ينظر إلى ما دونه ولا ينظر إلى ما فوقه، لأنه سيزدري نعمة الله على نفسه. وكل إنسان نظر إلى ما فوقه قال: أنا يعني قد قصر حالي عن حال ذلك الغني، فيزدري نعمة الله عليه. وأما في الآخرة ينظر إلى ما فوقه ليقتدي به ولينافس صاحب الفضل. فهذا هو حال العقلاء، إذا نظر إلى الدنيا ينظر إلى ما تحته، إلى من هو دونه، حتى يعلم نعمة الله عليه. وإذا نظر إلى الآخرة لا ينظر إلى من دونه، إذا كان يعني مستقيم يقول: أنا خير من أهل المعاصي والكبائر، بل ينبغي له أن ينظر إلى أصحاب الفضل والعبادة والقيام والصيام وأهل الفضل، فيقتدي بهم لا ينظر إلى من دونه. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا الحسين بن محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وختم به هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن. كان إذا عرس بليل، التعريس هو النوم بالليل بعد السفر، وهو أن ينزل منزلا ثم ينام. ولعل هذا الحديث في نوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد سفر، إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، يعني إذا نزل منزلا بليل بعد سفر اضطجع على شقه الأيمن. إذا كان في الوقت متسع فإنه يضطجع على شقه الأيمن. وإذا عرس قبيل الصبح، إذا نزل في مكان قبيل الفجر، نصب ذراعه على الأرض ووضع رأسه على كفه. وهذا بخلاف نومه المعتاد أنه يتوسد كفه ويكون قد بسط يعني ذراعه، وإنما هنا نصب الذراع، وهو أن ينصبها معتمدا على الأرض وينام هكذا. والحكمة من هذا ظاهرة في أنه إذا كان هناك متسع من الوقت نام هذا النوم الطبيعي واضطجع على شقه الأيمن، استغرق في نومه حتى يأخذ قسطا من النوم ثم يستيقظ. وأما إذا كان نومه قبيل الصبح والوقت يسير فإنه لا يفعل ذلك، وإنما ينصب ذراعه ويضع رأسه على كفه. هذا دليل على أن وضع الرأس على الكف يعني سواء كان مستغرقا أو في نوم يسير يضع رأسه على كفه حتى لا ينام عن صلاة الفجر ولا يستغرق في نومه. وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة وعلى التهيئ لها وعدم استرخاف النوم، لأن هذا مظنة أن يغلبه النوم. وهذا فيه العناية بالصلاة قبل النوم، وأن الإنسان ينبغي له أن يحتاط. والآن وجدت الوسائل، وجدت هذه المنبهات التي تضبط على وقت، متى ما أراد الإنسان أن يستيقظ استيقظ. فينبغي للإنسان أن يتخذ يعني من هذه الوسائل، أو يوصي من يوقظه في وقت يتمكن فيه من الوضوء وأن يدرك الصلاة من أولها. والأفضل أن يستيقظ قبل ذلك ليصلي ما كتب الله له قبل طلوع الفجر إن لم يصلي قبل ذلك، ولكن إن لم توجد هذه الوسائل فإنه ينبغي له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا نقول أنه إذا وجد يعني المنبه أو من يوقظه لا يفعل ذلك، بل هذه سنة، فينبغي أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يحتاط بمنبه أو بمن يوصيه أن يوقظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا دليل على أخذ الأسباب في الاستيقاظ للصلاة. فإذا غلبه النوم بعد ذلك يعذر، أما يعني لا يأخذ بشيء من هذه الأسباب، ينام على الفراش الوثير وعلى وسادة يعني يضع عليها رأسه ولم يبق من عن الصلاة إلا دقائق ثم يقول بعد ذلك نمت عن الصلاة، هذا لا يعذر لأنه لم يتخذ سببا من الأسباب. وأما إذا كان النوم من أول الليل فيمكن أن يأخذ كفايته من النوم ويستيقظ، لكن في الغالب إذا كان الوقت يعني يضيق، وبعض الناس أيضا خصوصا الشباب لربما احتاج إلى نوم كثير، فيأخذ من النوم ما يكفيه حتى لا يثقل عن صلاة الفجر وتفوته هذه العبادة العظيمة وصلاة الفجر في الجماعة وفي المسجد. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله وفي مأمن من بتوفيق من الله تبارك وتعالى. فهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وأنه كان إذا يعني أراد أن ينام قبيل الفجر أو قبيل الصبح يعني نصب ذراعه ووضع خده تحت كفه عليه الصلاة والسلام حتى لا يستغرق في نومه. وقد أيضا يوجه إلى أنه تتخذ أيضا من الأسباب الأخرى بأن لا يتخذ وسادة، يعني إذا ما أراد أن يستيقظ حتى لا يستغرق في نومه، أن يفعل كل الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ وأن لا يستغرق في نومه حتى يدرك صلاة الفجر. بهذا نختم هذا الباب. وفي هذا الباب في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآداب العظيمة من جهة الأذكار ومن جهة الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ينام على شقه الأيمن، يتوسد يده وكفه يجعلها تحت خده الأيمن. وأما إذا كان نومه قبيل الصبح فإنه ينصب ذراعه ويجعل خده تحت كفه، يجعل يعني خده فوق كفه، يجعل الكف تحت خده حتى لا يستغرق في نومه. ويأتي بهذه الأذكار التي جاءت في هذا الباب، وأيضا يحصن نفسه بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين مع النفث بعد القراءة، وأن يمسح سائر جسده ما استطاع بكفيه بعد النفث فيهما، فإن هذا فيه تحصين له من الشيطان ومن أن يتسلط عليه الشيطان في أثناء نومه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: إذا قام الإنسان من فراشه بعد أن قال الأذكار وقام لقضاء الحاجة ثم رجع، هل يعيد الأذكار؟ نعم، هذا الأولى، لأنه كما مر معنا في أكثر من حديث أنه إذا آوى إلى فراشه، فهذا دليل على أنه إن قام من فراشه وأراد أن يرجع إليه مرة أخرى أن يأتي بهذه الأذكار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع في قراءة الذكر الذي فيه الإخلاص والمعوذتين أن يقرأ الإخلاص أولا 3 مرات ثم ينفث ويمسح